الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: باب ما جاء في صفة الإزار. الإزار هو ما يتزر به الإنسان، ما يتزر به الإنسان يجعله وزرة وإزارا. الرداء هو ما يستر البدن العلوي. وأما المراد هنا هو ما يستر، يعني البدن السفلي، ما يستر ما أسفل من البدن، ما أسفل، فهذا يسمى إزارا. الرداء يستر الأعلى والآخر يستر أو يستر الأسفل. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، يعني قلنا أكثر عنه الإمام الترمذي وهو ثقة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية البصري، ينسب لأمه، مشهور بابن علية، نسبة لأمه علية. نعم. قال: حدثنا أيوب، أيوب يعني السختياني البصري. نعم. عن حميد بن هلال، نعم، عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. كساء، الكساء هو ما يستر البدن من الأعلى، يسمى الرداء، يسمى الرداء. والملبد هو المرقع، يعني فيه رقعة، المرقع يعني أنه أصيب بشق فجعل له رقعة حتى يستر هذا الشق مرقع. وهذا يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان زاهدا في الدنيا. والزهد في الدنيا هو الاشتغال بما ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الدنيا والاشتغال بما ينفع في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرضت له الدنيا عليه الصلاة والسلام، فكان زاهدا صلى الله عليه وسلم، مات إزاره مرقع، أي فيه رقع عليه الصلاة والسلام، كساء ملبدا يعني مرقع. نعم. وإزارا غليظا، وإزارا غليظا، قلنا الكساء يستر الأعلى والإزار يستر الأسفل، يستر الأسفل. غليظ يعني كان سميكا، كان سميكا. فالشاهد من هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان زاهدا، كان كساءه أي الرداء الذي يلبسه كان مرقوعا مرقع. وفي بيان أنه كان يلبس الرداء والإزار عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم، يعني قبض، مات عليه الصلاة والسلام في هذين الثوبين، في الكساء والآخر الإزار، فمات في هذين الثوبين عليه الصلاة والسلام، ثوب مرقوع. قال النووي رحمه الله: وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم، هذا من زهده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قلنا أيضا أكثر عنه الإمام الترمذي وهو ثقة. نعم. قال: حدثنا أبو داود، أبو داود يعني الطيالسي، صاحب المسند، مسند الطيالسي. نعم. عن شعبة، شعبة بن الحجاج. نعم. عن الأشعث بن سليم. نعم. قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال. عمته مجهولة، هذا يسمى المبهم، الإبهام، والمبهم نوع من أنواع الضعيف. نعم. قال: بين أنا أمشي بالبدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال ماذا قال؟ عد. بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. ارفع إزارك فإنه أتقى، أي من التقى، لأن الإسبال محرم، والتقي ما كان إزاره فوق الكعب، هذه علامة التقوى التقي. أما المسبل فهذا حرام، إسباله حرام وهو من كبائر الذنوب، فقال فإنه أتقى أي علامة المتقين، وأبقى أي يطيل معك في العمر، لأن إزار لا كان طويلا عرضا لأن يتلف مع الوقت من المشي. أما كان فوق الكعب فهذا ما يتلف، لأن الأرض لا تستطيع إيش أن تأكل الإزار إذا كان قصيرا، بخلاف الإزار إذا كان طويلا فإن الأرض مع المشي تتلفه. فإنه أتقى وأبقى، أتقى أي علامة التقوى، وأبقى أي أنه يستمر معك سنوات تستعمله. نعم. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. إنما هي بردة ملحاء، الملحاء الرصاصية القليظة، يعني ليست سوداء ولا بيضاء، قيل هي الرصاصي، يعني أسود مع أبيض، أسود مع أبيض، يسمى ملحاء عند العرب، ولا زال يقولون ناقة الملحاء، يعني ليست سوداء إنما فيها كانها رصاصية هكذا، يسمونها الملحاء. فقالوا إنها يعني بردة الملحاء، يعني كأنها رخيصة عنده، كأنها رخيصة. نعم. قال أما لك في أسوة؟ قال إيه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة عليه الصلاة والسلام. القدوة الحسنة هو رسول الله، والمثل الأعلى هو الله، ولله المثل الأعلى. فمن خطأ أن تقول مثل الأعلى فلان، لا، ولله المثل الأعلى، والقدوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول قدوتي فلان، إنما قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام لك بي قدوة؟ قال بل يا رسول الله. نعم. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعم، يعني انظر إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه، الإزار إلى نصف الساق أو دونه، الشاهد أنه فوق الكعب، ما كان دون الكعب فهذا محرم وهو كبيرة من الكبائر، وإن كان مع الخيلاء فهذا من أكبر الكبائر، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار، وكان إزاره إلى نصف الساق عليه الصلاة والسلام، إلى نصف ساقه، يعني أنه ما كان يسبل. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن يعني إزارنا سلم إلى نصف الساق صح بأسانيد أخرى كثيرة. إيش قال عندكم عنه شيخ السند؟ إيش قال عنه حكم عليه؟ ها ها، قال فيه شواهد. ها، نعم، يعني قلنا أن الإزار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق بحديث كثيرة، لكن هذا الإسناد الذي بين أيدينا فيه امرأة لم تسم، وهو نوع مما يسمى عند المحدثين ب يعني مجهول الذات، مجهول الذات، وهو شر أنواع الجهالة. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر، قلنا يعني أيضا هذا أكثر عنه الإمام رحمه الله، وهو مروزي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك. أيضا مروزي، كلاهما مروزيان، وسويد بن نصر المروزي إذا رأينا في الترمذي وفي الشمائل يكثر الرواية عن عبد الله بن مبارك، لأنهم من بلد واحد، كما تقول فلان وفلان من دار السلام من بلد واحد، فيكثر الرواية عنه. نعم. عن موسى بن عبيدة. نعم. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، يعني سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل. نعم. قال كان عثمان بن عفان يأتثر إلى أنصاف ساقيه. نعم، يعني كان الصحابي الجليل عثمان بن عفان الله يتزر إلى نصف الساق، إلى نصف ساقه. أعد الإسناد يا شيخ، الإسناد قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. موسى بن عبيدة قال ضعيف عندكم؟ ضعيف ها؟ أي نعم أي نعم موسى بن عبيدة ضعيف، لكن عامة هذا يعني ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يسبلون أبدا، ما يسبلون، كان يعني إزار الصحابة إلى نصف الساق كابن عمر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قلنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة من في الصحيحين كحديث أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد اسم أحمر إلى نصف ساقيه وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فجاء في حديث ثابتة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره إلى نصف الساق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد يعني البغلاني، قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص الكوفي. نعم. عن أبي إسحاق أيضا الكوفي، كلاهما كوفيون. نعم. عن مسلم ابن نذير، مسلم عن مسلم ابن نذير، ابن هذيل. نعم. ابن نذير ها لا هذيل هذيل. نعم. عن مسلم ابن نذير. نعم. عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي، بعضلة الساق يعني اللحمة التي في مؤخرة الساق، اللحمة التي في مؤخرة الساق تسمى العضلة، عضلة الساق، اللحمة التي في مؤخرة الساق، ساق ابن آدم العظم من خلف اللحمة هذه تسمى العضلة. نعم. فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. نعم لا حذر الإزار دون الكعبين، يقول أن الإزار إلى النصف، فإن أبيت فانزل قليلا ولا حظ له إذا كان تحت الكعب، تحت الكعب فإن هذا محرم لأنه من الكبائر، وقد ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر والهيثمي في كتاب الزواجر. نعم. قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم باب ما جاء في مشيته، جاء في صفاته في أول الباب ثم الآن ذكر المشية. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يمشي سريعا، كانت مشيته سريعة عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني يسحب قدمه سحبا إنما كان مشيته سريعة، والمشي السريع له فوائد. جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن رجلا اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم مرضا، هكذا جاء مرضا، فقال عليك بالنسلان، النسلان هو المشي السريع، يومهم من أجداث إلى ربهم ينسلون أي يمشون سريعا، فالمشي السريع هو مشي النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشي الصحي، هو المشي الصحي. فهذا الرجل لما اشتكى مرضا قال صلى الله عليه وسلم عليك بالنسلان. حتى الطب الآن الحديث، الطب الحديث أثبت أن المشي الخفيف ما ليس له أي فائدة وأن المشي السريع هو الذي له فوائد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم البغلاني. نعم. قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا عبد الله ابن لهيعة المصري، كان قاضيا في مصر رحمه الله، وكان الإمام مالك يثني عليه كثيرا، يثني على ابن لهيعة، وكان عنده مكتبة، والمكتبة طيبة التي كانت عنده، فاحترقت هذه المكتبة، احترقت، فحزن حزنا شديدا على يعني كتبه التي حرقت، فأصبح ينسى الأحاديث، فتغير حفظه رحمه الله حتى ضعف بسبب هذا الشيء، بسبب احتراق كتبه. مر معنا في النزهة قالوا هناك من تغير حفظه بسبب كبر أو خرف أو احتراق الكتب، أراد هذا رحمه الله، احترقت كتبه كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ، قال أنه احترقت كتبه فيعني أصابه الهم والغم فأصبح ينسى وضعف لها. لكن قالوا فيه بعض الرواة رووا عنه قبل احتراق الكتب، منهم قتيبة بن سعيد البغلاني. لكن الشيخ الألباني أشغل عندكم، في الألباني عندكم تحقيق؟ ضعفه الألباني. ضعفه الألباني ها؟ نعم. طيب يرون شو أن قتيبة ممن سمع منه قبل اختلاطه. أيضا العبادلة الثلاثة عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، قالوا أيضا هذولا الثلاثة روا عنه قبل اختلاطه. وقد يعني جمعوا في رسالة ممن روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه رحمه الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة، وابن لهيعة يعد من الحفاظ، يعني من المكثرين في الرواية، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، ذكره أحاديثه كثيرة جدا، لكن سبحان الله يعني أصيب بهذا البلاء احتراق الكتب فأصبح ينسى وضعف لأجل هذا. نعم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي أيوب عن أبي يونس ابن يونس. نعم. أي نعم المصري. نعم نعم لأن ابن لهيعة مصري. نعم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نعم يعني كنا يعني كان الصحابة يتعبون إذا مشوا معه، هو يمشي مشي الطبيعي عليه الصلاة والسلام، لكن الاستراع في المشي ثبت من أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يمشي سريعا. لكن غريبة الشيخ الألباني ما حسنه عندكم، إيش غاب في الحاشية فقط هكذا قال حاشية؟ أي نعم. إيش قال؟ توبع ها؟ أي نعم له متابعة. نعم. طيب قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد. نعم قلنا إذا قال حدثني الثقة ومعه غير واحد العبرة على إيش؟ بالثقة، العهد على الثقة، فهذا لا يضر عدم ذكر البقية. نعم. كلهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس. نعم. عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد. نعم. من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه نازل من جبل، كأنه نازل من جبل، صبب يعني الجبل، يعني كان عليه وسلم مشيته سريعة كأنه نازل من جبل. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم سفيان بن وكيع فيه ضعف قلنا، وهو يعني يروي عن أبيه أبوه وكيع بن الجراح ثقة، وجده أيضا ضعيف، إذن وكيع بن الجراح ابنه ضعيف وأبوه ضعيف. نعم. قال حدثنا أبي أبو يعني وكيع بن الجراح. نعم. عن المسعودي. المسعودي اختلط، يعد في المختلطين المسعودي. نعم. عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز. نعم هذا عثمان المسلم. نعم. عن نافع ابن جبير ابن متعب. نعم. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كرم الله وجهه مكتوبة. هذه إخوة ذكر الذهبي اسمه ابن كثير أن هذا من تصرف النساخ الذين يكتبون الأحاديث، يقول أما السلف أمة الحديث ما كانوا يستعملون هذه العبارات كرم الله وجهه أو الإمام أو عليه السلام، يقول أبدا، فيقول هذه يعني وجدت في العصور المتأخرة من النساخ، منهم الرافضي منهم الشيعي منهم، فأصبحوا يكتبون هذه العبارات. أما كرم الله وجهه ليست من الترمذي ولا من رواة الإسناد هذا أبدا، إنما جاءت من النساخ الذين كتبوا يعني الشمائل. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. نعم لكن إشغال عنها، مع أن هذا موجود أيضا في إشغال عنه. ها ما تكلم، ها حسن نقيل، هل في المسعودي وفي سفيان بن وكيع؟ نعم. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقنع يعني تغطية الرأس، وقلنا تغطية الرأس عند البيهقي من حيث عائشة كان يسلم إذا جاء مع أهله قطع رأسه، حديث ضعيف. وعند البيهقي عن عائشة كان يسلم إذا دخل الخلاء قطع رأسه، حديث ضعيف. وجاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبد رأسه قطع رأسه، أيضا ضعيف. نعم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح. نعم. قال: حدثنا الربيع بن صبيح، هذا ضعيف. ربيع بن صبيح ضعيف. نعم. عن يزيد بن أبان، هذا الرقاشي ضعيف جدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع يعني تغطية الرأس، كأن ثوبه ثوب زيات، يعني من كثر الزيت الذي يضعه على رأسه. لكن هذا إسناد ضعيف جدا. إيش قال عندكم؟ إيش قال؟ ضعيفة؟ ما قال ضعيف جدا؟ ضعيف جدا والله. نعم، لا فيه ضعيفان. نعم. قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في جلسة، جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عدة جلسات. ثبت أنه إذا جلس جلس متربعا، متربعا كما في صحيح مسلم من حديث جبريل قال: وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني كان يجلس إيش؟ متربعا. وثبت عنه أنه كان يجلس القرفصاء، القرفصاء، القرفصاء، يجلس على مؤخرته وينصب قدميه ويمسكهما بيده، يسمى القرفصاء. وثبت عنه أنه كان يجلس متكئا، يعني يتكي على إحدى جنبيه، على إحدى جنبيه كان يجلس متكئا. وثبت عنه أيضا أنه كان يجلس كجلسته في الصلاة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذه أخوة أربعة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عبد ابن حميد. عبد ابن حميد قلنا اسمه عبد الحميد، لكن لماذا يسمى عبد ابن حميد؟ الله أعلم. هو الكشتي صاحب المسند ثقة، روى عنه الترمذي 100 حديث تقريبا في الجامع. نعم. قال: أنبأنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم ثقة رحمه الله من رجال الصحيح. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن حسان. نعم. عن جدتي. عن جدتي، هذا ما سماهن، هذه يسمى ايش قلنا؟ مبهم، يسمى مبهم، وهو نوع مواع كما يسميها العلم مجهول الذات. نعم. عن قيلة بنت مخرمة، هذه صحابية. نعم. أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. نعم. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. الفرق يعني الخوف، الفرق أرعدت يعني صابتني رجفة من الخوف من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كان جالس إيش؟ القرفصاء. قلنا القرفصاء يجلس على مؤخرته وينصب قدميه ويمسكهما هكذا، يمسك قدميه هكذا، يسمى القرفصاء. هذا الحديث عند أبي داود، أذكر حسن الشيخ الألباني. حسن عندكم؟ قال الألباني، ها؟ حسنه الألباني، حسنه الألباني في صحيح أبي داود والأدب المفرد. إيه نعم، هو عند أبي داود حسن الشيخ الألباني أذكر. نعم. طيب، فالشاهد هذه أول جلسة كان يجلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام، يجلس على مؤخرته وينصب قدميه ويقبضهما هكذا. وكان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يجلس هكذا دائما أو غالبا، كانت هذه جلسته، يجلس ساعة كاملة ما يتحرك رحمه الله. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المغزومي. نعم. وغير واحد، كلهم قالوا: حدثنا سفيان. نعم. عن الزهري. نعم، سفيان عن الزهري، هذا سفيان يعني ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، إن جاء سفيان عن الزهري يعني ابن عيينة. نعم. عن عباد بن تميم. نعم. عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا استلقى على ظهره إما في بيته وإما في مسجده كان يضع إحدى قدميه على الأخرى، إحدى قدميه على الأخرى، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام ينام على بطنه أبدا، بل نهى عن النوم على البطن، وقال من هذه رجعة الشيطان على البطن، إنما كان يستلقي على ظهره أو على جنبه كما سوف يأتي في صفة نومه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه كان إذا يعني أراد أن يتمدد كان يتمدد على ظهره ويضع إحدى قدميه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا سلمة ابن شبيب. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. احتبى هو القرفصاء، القرفصاء احتبى بيديه يعني القرفصاء. نعم. قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في تكأة رسول الله. اي نعم، تكأة يعني كان يتكئ، كان يتكئ عليه الصلاة والسلام. ايضا كان من جلوسه الاتكاء اما على جنبه الايمن واما على جنبه الايسر، كما جاء في الصحيحين قال من حديث ابي هريره قال عن قال قال سلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. قال وجلس وكان ايش متكئا. قال فلا زال يكررها وجلس وكان متكئا، يعني كان ايش على احدى جنبيه عليه الصلاه والسلام. فالاتكاء هو ايش؟ الاعتماد على احدى الجنبين على الوساده او نحو ذلك. لكن في نوع من الاتكاء ممنوع، وهو ان يتكئ على يده اليسرى وياكل، يتكئ على يده اليسرى ويأكل، هذا يفعله كثر من الناس نراهم، وهذا نوع من أنواع الاتكاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا آكل متكئا كما عند البخاري، قال لا آكل متكئا. قالوا الاتكاء أنه إيش؟ يتكئ على يده اليسرى ويأكل بيده اليمنى. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قلنا من؟ الكوسج. نعم. عن إسرائيل. إسرائيل الكوفي. نعم. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب هذا إسناد مسلم. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال كتب في مسلم عندك؟ كتب ما كتب؟ طيب هذا شرط مسلم رحمه الله، هذا إسناد على شرط مسلم. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. نعم، متكئ على وسادة يعني على مخدة على يساره، لكن وكان يتكئ على يمينه، كان يتكئ على يمينه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الاتكاء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ إذا جلس يتكئ إما على شماله وإما على يساره على الوسادة يعني المخدة تسمى وسادة. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل. نعم. قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. من هو؟ من هو؟ الجريري. حدثنا الجريري. إيه الجريري اختلط أيضا، اختلط رحمه الله. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. نعم. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. نعم، هذا في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين، الحديث هذا متفق عليه. الشاهد إيش؟ وجلس وكان متكئا، جلس وكان متكئا، فهذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، يعني رأفة وشفقة به، رأفة به، لأنه سلم يعني أصبح يكررها لعظم هذه المسألة، فقال ليته سكت باب الرأفة والرحمة به عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه جلس وكان متكئا، فالاتكاء كان يفعله عليه وسلم على إحدى جنبه إما على يمينه وإما على شماله، يتكئ على مخدة يعني وسادة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا شريك. شريك ها؟ نعم. نعم. عن علي بن الأقمري. نعم. عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هذا في البخاري. في البخاري. قال في البخاري صح؟ أي نعم. هذا حديث البخاري. نعم. قال أما أنا فلا آكل متكئا. فلا آكل متكئا. وضع له الطعام وكان متكئا. قال فجثى على ركبتيه. جثى على ركبتيه. فقال آكل كما يأكل العبد إنما أنا عبد لا آكل متكئا. فذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد صفات كثيرة للاتكاء، منها الصفة لأنه يتكى على يده اليسرى ويأكل باليمنى، وهذه أصح صفة في الاتكاء التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، لأن التربع ما يسمى متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربع. الخطابي في معالم السنن سنن أبي داود قال اتكاء أن يجلس يجلس متربعا، يجلس هكذا متربع. يقول بأن الجلوس متربع إذا أكل ما يشبع وبطنه يعظم، بطنه يعظم هكذا قالوا، أنه إذا أكل ما يشبع وبطنه يعظم يعني يكبر بطنه هكذا قالوا. لكن يقول أن سلم كان يعني يفرش كما يجلس في الصلاة عليه السلام، يجلس يفرش اليسرى ويصب اليمنى ويأكل. يقول هذا الذي يفعله يأكل خفيف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كلاهما بصري قلنا. نعم. قال حدثنا سفيان. نعم. سفيان يعني الثوري، إن جاء عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني الثوري. نعم. عن علي بن الأقمر. علي بن الأقمر. أي نعم. قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. نعم. هذا أيضا في الصحيح في البخاري أعاده رحمه الله، لا آكل متكئا ينفي، قال وأنهي. والقاعدة أن كل نفي يتضمن نهي، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل نفي قال لا آكل متكئا نفي يتضمن إيش؟ نهي، أي أنهى عن الأكل المتكئ. نهى عليه الصلاة أن يأكل متكئ على يده اليسرى ويأكل اليمنى، ونهى إيش؟ أن يأكل وهو مضطجع نائم على بطنه ويأكل، هذا أيضا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس وهو نائم يأكل كسلا لا يجلس، هذا أيضا منهي عنه. نعم. قال حدثنا يوسف ابن عيسى. نعم. قال حدثنا وكيع. نعم. قال حدثنا إسرائيل. نعم. عن سماك بن حرب. نعم. عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. نعم. عاد هذا عاده. نعم. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره. أراد أن الرواية الأولى على يساره أنها ما زاد وكيع ابن الجراح. نعم. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. نعم. ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق المنصور عن إسرائيل. نعم. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكاء. أي نعم. يعني الاتكاء على الآخرين، هذا عصاية أتوكى عليها، يعني إيش؟ أتكئ عليها، يعني يتكئ على الآخرين، يتكئ على الآخرين. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن يعني الدارمي صاحب المسند. نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة البصري. نعم. عن حميد عن أنس رضي الله عنه. قلنا حميد يعني من الطويل، حماد بن سلمة بصري وحميد الطويل بصري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على عسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. شاكيا يعني مريضا، شاكيا يعني مريضا فرش، فخرج يتكئ على أسامة بن زيد. قلنا اتكاء يعني إيش؟ يتكئ على شخص، على عصا أو على شخص حتى يستطيع المشي. فكان عليه الصلاة مريضا، ومع هذا ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام. وهذا البيان عظم صلاة الجماعة، إلا لما اشتد به الوجع في آخر أيامه قال دعوه بكر يصلي في الناس، لأنه كان مصطاع عليه الصلاة والسلام. نعم. وعليه ثوب قدري قد توشح به فصلى به. عليه ثوب ثوب قطري. قفري؟ قطري. قفري؟ قطري. ها؟ قطري. اي نعم اي نعم اي نعم قطري. اي نعم مر معنا. القطري نوع من انواع الثياب، نوع من انواع الثياب القطري. قيل انه نسبه الى دوله قطر، قيل الله اعلم، لكن الاستاذ انه نوع من انواع الثياب القطري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. قال حدثنا محمد بن المبارك. نعم. قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي. نعم. قال حدثنا جعفر بن برقان. نعم. عن عطاء بن أبي رباح. نعم. عن الفضل بن عباس. نعم. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال أي فضل؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال أشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفيه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. نعم، يعني نفسه كان يلبس عمامة صفراء ومرة عمامة سوداء، فشد أنه اتكى على الفضل حتى قام عليه الصلاة والسلام. فالاتكاء على الآخرين يجوز، إذا كان إنسان مريضا أو كبيرا لا بأس أن يتكي على الآخرين، إذا لم يكن عنده عصا يتكي عليها. نعم. قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفة أكله. نعم. ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. عن سفيان. سفيان قلنا من؟ الثوري. الثوري. إن جاء عبد الرحمن مهدي عن سفيان الثوري. نعم. عن سعد بن إبراهيم. نعم. عن ابن لكعب بن مالك. سعد بن إبراهيم هو ثقة من رجال الصحيحين، تكلم فيه بغير حجة، تكلم فيه بغير حجة، وهو يعني من أهل بيت كلهم ثقات، أهل بيت كلهم ثقات سعد بن إبراهيم. فقال ابن حجر أنه تكلم فيه بغير حجة رحمه الله. نعم. عن ابن لكعب ابن مالك. نعم. عن أبيه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. نعم. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعق أصابعه الثلاث. نعم. هذا في الصحيحين عندكم صح؟ في الصحيحين متفق عليه الحديث هذا. كان يلعق أصابع الثلاث، يعني بعد الأكل كان إذا أكل عليه الصلاة والسلام لعق أصابعه الثلاث، دل على أنه يأكل في ثلاثة أصابع. قيل يا إخوة أن الذي يأكل في ثلاثة أصابع تكون يعني لقمته صغيرة، بالعكس الذي يأكل إيش خمسة أصابع تكون لقمة إيش كبيرة كبيرة. نعم. فالشيخ الألباني رحمه الله يقول لا، يقول الأكل في ملعقة أقرب إلى ثلاثة أصابع، يقول أقرب إلى ثلاثة أصابع. نعم. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال. نعم. فهذه الشاهد أنها من السنة أن يلعق أصابعه قبل قصلها. بعض السلف كان يقول أن الأصابع لا أن اليد لا تغسل بعد الطعام، لكن أظن هذا قول سفيان، لكن الصحيح لا أنها تغسل. قال عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده دسم فلا يلومن إلا نفسه، يعني قد يأتيه الداب على ريحة الدسم فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال. الخلال الحسن ابن علي الخلال ثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا عفان. عفان بن مسلم من رجال الصحيحين. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة البصري. نعم. عن ثابت. ثابت البناني. نعم. عن أنس أنه قال هذا شرط مسلم، عندكم مسلم قال؟ نعم شرط مسلم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. نعم، لعق أصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام. لعق، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو عند مسلم أيضا، كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يأكل في ثلاثة أصابع، في ثلاثة أصابع. لكن قال العلم في طعام يأكل بثلاث أصابع، في طعام ما يأكل بثلاث أصابع، يصعب يصعب. نعم. قال حدثنا الحسين ابن علي ابن يعني يزيد. بالذات الرز يا أخوة، الرز يصعب، الثريد ربما، الثريد الخبز الذي يوضع مع ولده، نعم هذا يعني لا زالوا العرب يكونون بثلاثة أصابع، أما الرز يصعب بثلاثة أصابع يصعب. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السلائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي يعني الحضرمي الحضرمي اي نعم قال حدثنا شعبة بن الحجاج نعم عن سفيان الثوري نعم عن علي بن الأقمر نعم عن أبي جحيفة أنه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. عادة وهذا حديث في البخاري مما انفرد به البخاري عن مسلم هذا الحديث عادة هنا رحمه الله. نعم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نعم قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان الضبي عبدة بن سليمان الضبي ثقة رحمه الله. نعم عن هشام بن عروة هشام بن عروة نعم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنه قال ما سماه لكن بيت كعب بن مالك كلهم ثقات بيت كعب بن مالك كلهم ثقات. ايش قال عندكم في الحاشية؟ لم يذكر. ايش قال عندكم يا شيخ؟ ها الحاشية صحيح. شوف مع ان فيه شخص ما سمي والسبب أن بيت كعب بن مالك كلهم ثقات إن سموهم ولا ما سموهم كلهم ثقات لا يضر إيش عدم تسمية أبناء كعب ابن ثابت ابن مالك. نعم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. نعم مرة هذا نعم يعني هذا صفة أكله عليه الصلاة والسلام بثلاثة أصابع إذا كان الطعام مما يؤكل به ثلاثة أصابع. نعم قال حدثنا أحمد بن منيع نعم قلنا أكثر عنه الإمام الترمذي وهو ثقة. نعم قال حدثنا الفضل ابن نكين الفضل ابن دكين أبو نعيم من كبار شيوخ البخاري بلغ من عمري مبلغا وكان رحمه الله من كبار الحفاظ وكان صاحب طرفة كان أحيانا يضحك حتى يقع على ظهره من شدة الضحك رحمه الله. نعم قال حدثنا مسعب ابن سليم نعم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع وهو مقعن هذا الشاحب يعني على ركبتيه على ركبتيه يعني كما قلنا الإقعاء على ركبتيه يعني ما كان يعني يجلس متكئا قيل أخو الإقعاء يعني ينصب القدمين وركبتين ويجلس على يعني الكعبين على الكعبين هذا يسمى الإقعاء فهذا كان يعني أيضا من صفاته سلم كما جاء في الحديث قال وجثى على ركبتيه وقال آكل كما يأكل العبد إنما أنا عبد هذه الزيادة ليست عند البخاري عند أحمد. نعم قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى قلنا الزمن هذا الزمن العنزي نعم ومحمد بن بشار كلاهما محمد المثنى ومحمد بشار كلاهما من رجال أصحاب الكتب الستة كلاهما من رجال أصحاب الكتب الستة حتى قالوا أنهما كفر شيء رهان يعني كلاهما مكثف الرواية كلاهما مكثف الرواية. نعم كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يعني غندر ربيب شعبة. نعم قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قلنا محمد بن جعفر أكثر من روى عن شعبة كما أن عبد الرزاق أكثر من روى عن معمر أي نعم هكذا أكثر يعني. نعم عن أبي إسحاق أبي إسحاق يعني السبيعي. نعم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من عبد الرحمن سمعت عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد نعم النخعي يعني عبد الرحمن بن يزيد النخعي هذا الكوفي عن أبيه عن الأسود بن يزيد نعم الأسود بن يزيد نعم الأسود بن يزيد النخعي الأسود بن يزيد النخعي عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها نعم هذا كان مولى من من موالي من أهل الكوفة. نعم هذا إسناد الصحيحين ها اي نعم نعم إسناد الصحيحين هذا نعم قال قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من زهده عليه الصلاة والسلام، من زهده، يعني كانت الدنيا آخر همه عليه الصلاة والسلام، آخر همه عليه الصلاة والسلام. يقول: ما شبع من خبز الشعير، خبز يعني خبز الرديء، خبز الرديء، القمح هو أطيب أنواع الخبز وأنفسه، يعني الخبز الرديء، خبز الشعير ما شبع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من زهده، لأن همه الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني في الآخرة يعطيك حتى يرضيك. نعم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. عباس، نعم، هي عباس الدوري، هذا من كبار طلاب يحيى بن معين، من كبار طلاب يحيى بن معين، عباس الدوري ثقة ثبت. نعم. قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير. نعم. قال: حدثنا حريز ابن عثمان. نعم. عن سليم ابن عامر. نعم. قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. الله. نعم، قلنا هذا أخوة من زهدهم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. نعم. قال: حدثنا ثابت ابن يزيد. نعم. عن هلال ابن خباب. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء. طاوي يعني رابط بطنه من الجوع، هذا الطاوي، طاوي يعني ربط بطنه من الجوع، يعني ربط الإزار بقوة من الجوع، يعني ما كان يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. نعم، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، ومع هذا ما يشبع، ما يشبع منه لقلته. نعم. فالطاوي يعني الجائع، كان يبات وهو جائع، حتى في احدى الروايات في الصحيح عند مسلم انه يعني خرج فوجد يعني ابا بكر وعمر واخت الظهيره، قال: ما اخرجكم؟ قال: الجوع. قال: والله الذي اخرجكم اخرجني. والقصه معروفه في صحيح مسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. قلنا هذا الدارمي أكثر الإمام الرواية عنه. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار. نعم. قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. الله المستعان. يقول: ما كان وسلم يأكل السمراء الغمح، ما أكله حتى مات، يعني كان خبز القمح ما أكله، البر ما أكل البر، إنما يأكل الشعير هو الذي عندهم، لأن البر غالي والشعير رخيص. فقلت: هل كنت يعني الشعير تصفون؟ قال: يعني نصف ما نستطيع والباقي ناكله، هو وغشرته. هذا يعني من زهدهم، من زهدهم رعنهم ارضاهم. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال: حدثنا معاذ بن هشام. نعم. قال: حدثني ابي. نعم. عن يونس عن قتاده. ابوه يعني هشام الدستوائي، ابوه هشام الدستوائي ثقه. نعم. عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كلهم ثقات، ثقات البصرة، كلهم ثقات. نعم. ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. يعني ما وضع له السفر التي نراها الآن، إنما كان يأكل بدون سفر. قال: على الشيء. قال: أكل السفر التي تتران، يعني شيء بسيط، ما عندهم تلك الطعام الكثير الذي يحتاج إلى مائدة ويحتاج إلى السفر، ما عندهم، ما عندهم هذا الأمر. نعم. قال محمد ابن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال: حدثنا عباد ابن عباد المهلبي. عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام، دخلت على عائشة دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء. مسروق يا أخوة كان مولى من الموالي فيدخل على أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. ما شبع لا من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد، يعني قد يأكل يوم ورحم يجلس فترة ما يأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو داود. أبو داود يعني الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. عن أبي إسحاق يعني السبيعي. نعم. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد. نعم. يحدث عن الأسود بن يزيد. نعم. عن عائشة أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. هذا عاده كرره رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو. نعم. أبو معمر. نعم. قال حدثنا عبد الوارث. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. عن قتادة عن أنس. سعيد بن عروبة ثقة لكنه يعني اختلط في آخره رحمه الله. نعم. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. مرققا يعني لينا لينا، يعني كان الخبز ناشف ليس معه إدام. مرقق يعني لين ليس معه إدام، معه الخبز إذا وضع معه إدام يكون لينا فسمى إيش مرقق، يعني ما أكل خبزا مع إدام عليه الصلاة، إنما كان يأكل الشعير فقط، يعني خبز حاف ليس معه شيء، الخبز الحاف ليس معه شيء. نعم. انتهى الباب. إيش قال باب بعده؟ باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إدام خاص نعرف عن هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.